الحمد لله رب العالمين. يا رب، يا افضل من سئل، ويا خير من اعطى، اقسم لنا من خشيتك ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واشهد ان لا اله الا الله هو الواحد الاحد الفرد الصمد. قال حبيب الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات في ليلة بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأها 100 مرة في ليلة قال الله له يوم القيامة: يا عبدي الجنة عن يمينك فادخل. يا رب، يا رب، هذه ذنوبي في الورى كفوت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. قال له ابو ذر الغفاري: زدني يا رسول الله. فقال له المبعوث رحمة للعالمين: يا ابا ذر، عليك بالجهاد، فانه رهبانية هذه الامة. لي فيك يا ارض الحجاز حبيب، نور العيون وللقلوب طبيب، في الارض احمد، في السماء محمد، عند الاله مقرب محبوب، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الهيك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحماة العقيدة، صدر قرار اسلامي رقم 1 من النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه بتولية مصعب بن عمير وتعيينه اول سفير من قبل المسلمين في مكة الى المدينة المنورة، وحمل مصعب حقيبته الدبلوماسية الاسلامية وتوجه الى المدينة قبل ان يهاجر النبي اليها. معاشر السادة، يشرف جامعة العقائد الاسلامية ان تقدم لحضراتكم الدرس 31 في قسم الايمان، وتستضيف اول سفير في الاسلام هو مصعب بن عمير. من هو مصعب؟ شهيد احد، شهيد احد، تلميذ التحق بمدرسة الارقم ابن ابي الارقم، وكتب استمارة الالتحاق بها، فكان من السابقين الاولين. نشأ مصعب من ابوين مطرفين ثريين، وولد كما يقولون وفي فمه ملعقة من ذهب، وكررت اللعنة في عتبة دارك، وشرق بكأس النعيم، ولكنه فكر في الحقيقة العليا في رافع السماء بلا عمل، في في خالق الاكوان، في مبدع الانسان، في من يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. فكر في خالق الكون كله، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله، الله الذي انعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر الى الشمس التي جذوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي اوجدها في الجو مثل الشررة، ذاك هو الله، الله الذي انعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر الى الليل فمن اوجد فيه قمرة وزانه بانجم كالذرر المنتشرة، ذاك هو الله، الله الذي انعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر الى المرء وقل من شق فيه بصرة، من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة، ذاك هو الله، الله، الله، الله الذي انعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. فلا عجبا، فلا عجبا كيف يعصى الاله، ام كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد. يا احباب محمد، يا اتباع بطل الانبياء محمد، على هذه العقيدة سلك الاتباع منهج محمد، على هذه العقيدة صار الصحابة على مسلك محمد. فحل المشاكل كلها، حل المشاكل كلها بفضل الله. لم تقف امامهم مشكلة من مشاكل العالم، وكما قال الكاتب الانجليزي برنارد شو، لو كان محمد بن عبد الله بيننا في القرن العشرين لحل مشاكل العالم كلها ريثما يتراصى فنجانا من القهوة. هذه شهادة عدو، والحق ما شهدت به الاعداء. هذه شهادة رجل انجليزي ادلى بها في محكمة العدل الخرمية. ايها السادة، ولما التحق مصعب ودخل الاسلام وانضوى تحت لواء سيد الانام محمد، محمد، محمد رافع لواء التوحيد، محمد منصف البشرية، محمد الأمي الذي علم المتعلمين، محمد اليتيم الذي بعث الأمل إلى قلوب اليائسين، محمد الفقير الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط الى شاطئ النجاة الى طريق رب العالمين، محمد. اقولها وكل اعتزاز بهذا الانسان الكامل، بهذا المكر الاعلى، اقول محمد ولا اقول ما وسيتم، اقول ولا اقول سوء الله، اقول محمد ولا اقول مركز، اقول محمد ولا اقول ليلين، اقول محمد ولا اقول ستالين، اقول محمد ولا اقول ترومان، اقول محمد ولا اقول جونسون، اقول محمد ولا اقول ايزنهاور، اقول محمد ولا اقول نيكسون، لان هؤلاء يعملون للخراب والتدمير، اما محمد فكان يعمل للبناء والتعمير. زعيم البشرية، حبيب الإنسانية محمد. التحق مصعب بمعسكر التوحيد فهداه والداه وأحضر الحرب الشعوات ضروس عليه، فهل يرده ذلك عن ذكر الله؟ لا. ان الايمان اذا باشرت بشاشته شغاف القلوب تكاد تجعل المستحيل ممكنا، وتجعل الليل المظلم نهارا مضيئا، وتجعل الماء الملح الاجاج عربا فراتا سلسبيلا. هل يرجع مصعب بن عمير عن الاسلام بعدما حرمه ابواه من العطف والمال؟ لا. وتحمل شغف العيش بعدما كان يرتع في بلهنيه النعمه، وتحمل قسوه الحياه بعدما كان يلبس الحرير معصيرا، وتحمل شدة الايام بعدما كان يتمرغ على جلم خفيف. تحمل كل هذا في سبيل احلاء كلمة لا اله الا الله، وهاجر الهجرتين الى الحبشة مع المسلمين، وقبل الهجرة الى المدينة اصبر النبي قراره الخالد بتعيين مصعب اول سفير للدولة الاسلامية. وتوجه مصعب الى المدينة يحمل رسالة ربه. ماذا كان يحمل من الاوراق الدبلوماسية؟ ماذا كان يحمل من المؤهلات السياسية؟ لم يتخرج مصعب من معهد الاستراتيجيات ولا من الاكاديميات، انما تخرج في جامعة فيها الحبيب المصطفى لا يلحق. كانت الاوراق التي في صحيفته ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. كان معه قرآن، وما ادراك ما القرآن؟ انه الهداية ونور الرحمن. قال سليمان بن داود للهدهد بعدما اعطاه انذارا الى ملكة اليمن وكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي اتوني مسلمين، قال للهدهد الا تريد حراسة تحرسك؟ فقال الهدهد يا نبي الله وكيف اخاف وانا احمل بين جناحي بسم الله الرحمن الرحيم. الامال كله، الرحمة كلها، اليقين كله، بسم الله. بسم الله تحرك مصعب الى المدينة، كان بها من المسلمين 12 لا يزيدون، وبعد عام واحد تحرك فيه المبعوث الاسلامي مصعب تحركا اسلاميا لا مناورة فيه ولا مراوغة ولا التواء فيه ولا غموض، فكان عدد المسلمين في العام الذي بعده 75 مسلما. حضر بهم الى رسول الله في مكة، وجلس مصعب بن عمير في احدى دور الانصار يقرأ القرآن. فجاءه رجل يسمى اسيد بن حضير، وكان اسيد هذا سيد قومه، فرأى مصعبا يقرأ القرآن فقال له: لما اتيت الى حينا؟ اتريد ان تسفه صبياننا؟ اتريد ان تعيب الهتنا؟ فقال له مصعب بلسان الداعية السابق: اجلس واسمع من القرآن، فان اعجبت به فذلك ما كنا نبغيه، وان لم تستلح له تركت لكم حيكم وقتلت راجعا. وجلس اسيد بقلب كان يرعى فيه ثعابين ضربا، فلما سمع القرآن انفتحت له ابواب الاذن فوجدت طريقا الى القلب، فتمكن القرآن في القلب، واذا باسيد يقول: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وجاء رئيس الخزرج سعد بن عبادة وسمع القرآن من مصعب فأسلم، وجاء رئيس الأوس سعد بن معاذ وسمع القرآن من مصعب فأسلم، وأسلم رؤساء قبائل المدينة، وانتشر الاسلام حتى عندما دخله الحبيب محمد. لما دخل المدينة كانت المدينة كلها تهتف: طلع البدر علينا من كليات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ايها المبعوث فينا، جئت بالامر المطاع، جئت نورت المدينة، مرحبا يا خير داع. هذا احد سفراء الاسلام، لم يكن يذهب لنزهة ولا لمتعة، لم يكن يملك سيارة خاصة او عامة، انما كان يتجول وبيده القرآن. وكفى به، وكفى بالقرآن، حلت المشاكل كلها، لم يتخبط في دياجير الظلام، انهم صاروا على نهج الواحد العلام. هذا هو مصعب. فماذا حدث وكيف كانت الخاتمة؟ اعطاه الرسول اللواء يوم احد ونزل المعركة. نزل المعركة وهو يرتدي ثوبا ضم 70 رقعة مشكلة الالوان مختلفات، ولكن كل رقعة في هذا الثوب افضل من سيجان ملوك الارض، لان هذا الثوب كان وراءه قلب، هذا القلب لو وزعت حكمته على الدنيا لملأتها نور. هذا مصعب، الرجل الذي كان ينشأ في النعيم ويتمرغ في غنى المال، يلبس ثوبا مرقعا، ولكنه شرف لانه مسلم. المسلم لا يعيبه الفقر. ونزل مصعب الميدان احد وكان يحمل اللواء وقاتل ودار في الميدان زئير الاسود اذا ديس قرينها وضرب بالسيف فقطعت يمينه فحمل الراية بشماله فضربت شماله فقطعت فحمل الراية بين عضديه فضرب بالسيف فخر شهيدا ودماغه تسجل له اعلى الشهادات في سجل الرحمن جل جلاله. وجاء الحبيب محمد ليرى مصعبا في ساحة الشرف في ساحة التوحيد فماذا يفعلون واين كفلوا. ان الشهيد لا يكفل ولا يغسل. الشهيد لا يغسل لان دماءه ستشهد له عند الله ويخرج من قبره يوم القيامة وجرحه يسيل دما اللون لون الدم ولكن الريح ريح المسك. الشهيد لا يكفن انما يدفن بثيابه التي استشهد فيها لتكون له شفيعا عند الله. الشهيد لا يصلى عليه صلاة الجنازة لان صلاة الجنازة على الاموات والشهيد حي لم يمت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله فرحين ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. يا معاشر السادة الشهادة شرف لا يناله الا من رضي الله عنه. ودفن مصعب في ثوبه كلما ارادوا ان يغطوا قدميه انكشف رأسه فاذا ارادوا ان يغطوا الرأس انكشفت القدمات. فقال لهم الحبيب محمد غطوا رأسه ثم غطوا قدميه ببعض النباتات الخضراء. مات مصعب ولم يجد ثوبا يكفن فيه. مات ميتة الرجال. مات شهيدا. هذا اول سفير في الاسلام. فهل عرف المسلمون قدره؟ هل قرأ المسلمون مواقفه؟ انما اصبحنا نعرف عن شارل شبل اكثر مما نعرف عن مصعب بن عمير. واصبحنا نعرف عن مركز اكثر ما نعرف عن ابي بكر. واصبحنا نعرف عن جوف اكثر مما نعرف عن عثمان. واصبحنا نعرف عن لينين اكثر مما نعرف عن عمر. ولا انسى يوم احتفلنا هنا في القاهرة بعيد ميلاد لينين وصادف مولده او صادف الاحتفال بعيد مولده عيد مولد النبي محمد. قلت سبحان الله سبحان الله. شتان بين الثرى والثريا شتان بين حبيب الغبراء وبازخ العلياء شتان بين مسابح الاسماك ومدارج الافلاك. سبحان الله شتان بين الارض والسماء. لينين الذي كان ينكر وجود الخالق ولا يقر بان للكون الها يحتفل بعيد مولده وفي ايام مولده نؤمن الاحتفال بعيد مولد رافع لواء التوحيد. ولا انسى منذ سنوات مضت مات ستالين، ستالين الذي مات ويداه ملوثتان بدماء المسلمين، كان يلعق في دماء المسلمين لعقا، فاراد احد اصحاب الاقلام في مصر ان يرسي ستالين، فكتب له تبقى حيا وميتا يا رفيق كلمة، ولم يجد من يرد عليه. اللهم الا تلميذا صغيرا في المرحلة الثانوية كتب يرد على هذا الكاتب، فقال له كذبت ورب الكعبة، فان هذه الكلمة قالها ابو بكر الصديق يوم وفاة المصطفى، فهل انت ابو بكر وهل استالم محمد بن عبد الله؟ كذبت ورب الكعبة. وهكذا كان النفاق هو الموصي، وكان انحناء الخوف امام الاعتاب هو الذي يمهد لك الطريق تمهيدا. ولكني اقول لهؤلاء واولئك ولا الاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا. معاشر السادة الاعزاء، سلام عليك يا شهيد احد، سلام عليك يا مصحف، سلام عليك يا اول سفير لمعسكر التوحيد، سلام عليك يا من تحملت قسوة الحياة في سبيل اعلاء كلمة لا اله الا الله، لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتناقش المتنافسون. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كدين السودان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الاعزاء، منذ يومين قرأت نبأ تكاد تنخلع له القلوب. قال ذلك النبأ تحت عنوان بنات الهوى في تركيا. ماذا قال النبأ؟ قال: ان هناك 17,000 امرأة يتاجرن في المحرمات ويبعن اجسامهن للبغاء في تركيا، وقد اتفقنا على ان ننشئن اتحادا، وهذا الاتحاد يسمى اتحاد العاملات لاداء الخدمات الجنسية. هذا هو النبأ. واذا كان النبأ موجز المبنى الا انه خطير المغزى والمعنى. بائعات الهوى في تركيا 17,000 امرأة يتاجرن في اجسامهن ويبعن اعراضهن، وبعد ذلك يتبجحن اكثر فيعلن ان هذا العمل شريف ولا شيء فيه، ويجب على المجتمع ان ينظر اليه بعين الكرامة

صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معاشر الاخوة الاعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم الى الله وقولوا تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندلنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله، وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. كم مرة اطلع النبي كده اللهم صل عليه، كم مرة رجال زيد الحبيب الذي صلى عليه الصلاة والسلام. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر ورد في القرآن الكريم 90 مرة، 90 مرة، وربنا بأمر بالصبر وبيبين عاقبة الصابرين. فما هو الصبر؟ الصبر هو عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوات، او هو احتمال النفس الكذب، او هو مخالفة الهوى. فان من عرف الهوى فقد هوى. من حمران اطلع على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الصبر قسمين، صبر جسماني وصبر نفساني. الصبر الجسماني ان تصبر على الم الجسم، واحد مريض، واحد جريح، واحد مصاب، يوم بدل ما ينفخ ويطعم الداية يقول اللهم اجعلنا الصبر على القضاء. ولذلك شوف حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقوله النبي محمد، دخل على شاب وهو يحتضر في سكرات الموت، فسأله النبي وقال له كيف تجدك الان، ازاي حالك؟ قال له يا رسول الله اخاف ذنوبي وارجو رحمة ربي، اخاف ذنوبي وارجو رحمة ربي. فقال له الحبيب محمد لن يجتمع الخوف والرجاء في هذا الموطن الا ادخل صاحبهما الجنة. الانسان ما لم يجي عند الموت مهما كثرت ذنوبه يجب عليه ان يحسن الظن بالله، يجب عليه. ولذلك واحد من الصالحين كان له جار سوء، جار معصية، وبعد مات الجار، مات قالوا تعالى الشيخ صلي عليه. قال لهم لا لا الراجل مش كويس خلوا غيري يصلي عليه انا لا اصلي حول عصا ونام في هذه الليلة فوجد ذلك الجار في روضة من رياض الجنة. سألوا كيف حالك عند الله؟ قال له يا سيدي لما رفضت ان تصلي علي امتلا قلبي فزعا، فلما تمثلت روحي بين يدي الله قال لي يا عبدي ماذا قال لك عبدي؟ قلت يا رب انت اعلم بما قال. فقال لي الله ان كان عبدي قد طردك من بابه فان بابي يقبل المطرودين ويعفو عن المذنبين. ادخل الجنة فقد غفرت لك. يا سلام، ما زلت اعرف بالاساءة دائما ويكون منك الصفح والغفران. لم تنتقصني ان اتأت وزدتني حتى كأن اساءتي احسان. منك التفضل والتكرم والرضا، انت الاله المنعم المنان. سمعوا لك الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. صف على تحمل المشقات في سبيل السعي على لقمة العيش. ان من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة، ولكن يكفرها السعي على المعايش. وشوف الحبيب النبي محمد بيقول ايه، من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. اللي يجي اخر النهار يدخل البيت تعبان، ملك يا فلان يقول المواصلات زحمة ولقمة العيش عايزة تفر، وينام عظمه ينشر عليه ومش قادر يلم مفاصله من طول الجري على لقمة العيش، ربنا يقول له انا غفرت لك ذنبك. هتنام الا لازم تقول ما بيقدروش، لان السعي على لقمة العيش جهاد وصف. ولذلك سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كان يعمل في خوص النخيل ويصنع منها المكاتب، يجيب خوص النخل ويعمل منه مقاطف ويبيع. فلما كان ربنا يرزقه ثلاث دراهم يقسمهم ثلاث اقسام، الدرهم الاول يتصدق به على الفقراء، الدرهم الثاني ياكل منه مع اولاده، الدرهم الثالث يتاجر فيه. فماذا قال له الحبيب المصطفى؟ قال له الرسول محمد ان الله يرضى لرضا سلمان ويغضب لغضب سلمان، وان الجنة تشتاق الى سلمان اكثر من اشتياقه اليها. راجل معاملكم بس فاصلي عن النبي يا اخا العرب. هتحركت دلوقتي اليوم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بلغوا ان عياض بن غنم كان احد الموظفين الكبار قاعد عمر في دمشق، راجل ماسك رئيس ادارة منطقة، وبعدين التحريات اثبتت انه يغلق بابه امام الناس ويعمل له حاجبا يمنع دخول الناس عليه. الاسلام ما يعرفش الحاجة، الاسلام يعرف واحد اسمه اذن، مش حاجة اذن يعني يأذن للناس بالدخول، انما حاجب يعني يحجب الناس عن الدخول. فسيدنا عمر بعد جاب هذا الرجل قال له اذن في يا امير المؤمنين؟ قال له بلغني انك اتخذت بابا ليحجب الناس عنك. حصل ولا ما حصل؟ قال له حصل. قال له طيب انا جايبك عشانك الكتب دي مهم. هي المهمة قالوا بقى ان سيدنا عمر هيديله محافظ منطقة او هيديله منصب قيادي كبير او رئيس مجلس تجارة شركة كبيرة. سيدنا عمر قال له انا عايزك في حاجة هتعرف هي ايه. جاب له 30-40 راس غنم وقال له ارعى هذه الاغنام في مواطن الجبال. انت مالكش الا انت ما تسقط لك ولا ايه؟ ولذلك سيدنا عمر كان سعاد يبقى شال اربط الميه على ظهره وداخل بيته. بعدين عبد الله بن عباس بيقول بستغرب دي امير المؤمنين ولا مش هو؟ الطول هو هو والشكل هو هو. طب ايه اللي خلى امير المؤمنين يشيل اربط ميه ويملى الميه الاهل ايه؟ لابد اساله. دخل ساله قال له ايوه انا عمر شفت اربط الميه. قال له ليه؟ قال له رايت نفسي قد دخلها الغرور فاحببت ان اعلمها الادب. ما كان معاه الصلاه على الحبيب المصطفى محمد. عمر اللي هو كان يحكم ما بين المحيط الهادر الى الخليج السائر كان بيشيل اربط مية. اربط مية على جسمه. ولذلك الاسلام لا يعرف البيروقراطية ولا يعرف الروتين. لا الاسلام دين يقول لك من مشى في قضاء حاجة اخيه فكأنما سكف في مسجدي هذا 10 سنوات. واعتكاف يوم واحد في مسجدي اللي بيتكلم مين؟ النبي. مش مسجد اهل الحياة. مسجد النبي. فكأنما اعتكف في مسجدي 10 سنوات. واعتكاف يوم واحد في مسجدي يباعد الله به عن النار 3 خنادق كل خندق ابعد مما بين السماء والارض. بل المسجد قضاء حوائج الناس. ولذلك ربنا علمنا التنفيذ الاداري بدقة. بيقول له اذهب الى فرعون انه طغى. ام موسى كتب عرض حال اقدمه لربنا اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعدين يجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي جده ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. ربنا قال له روح خلي جبريل يمزلك على 2 موظفين عنده يختمها بختم السماء ويكون يكثر الموظفين ما يقلش مرتبهم عن 25 مليون. لا ما قالوش كده. ما قالوش يختم بختم العرش ولا ختم السماء ولا ختم الملائكة. انما اداله تأشيره وهو واقف. قال له قد اوتيت سؤلك يا موسى. حاجة ليه بس ليه مثل مصالح العباد؟ ليه يقدم العرض حال يوم السبت اللي هو موافق 3 مارس يقول له تعالى يوم السبت الموافق 10 مارس. يجي يوم السبت الموافق 10 يقول له تعالى 17. يجي يوم 17 يقول له 24. يجي يوم 24 يقول له تعالى يوم 33 ابريل. ليه ما تخلص الناس تعبال الواحد ما بيركب المواصلات بينزل من المواصلات يقول سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. واول ما بينزل من المواصلات اول عمل يعمله يفتش جيوبه ويقول لو حط ايده في جيبه خرجت بيضاء من غير سوء. يقول لله يا محسنين لله يا محسنين وحط ضحية هيئة النشل العام. اللي حب النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه يقول اللهم صل عليه. يبقى المشي في مصالح الناس وفي حوائج الناس عباد عبادة كبرى. وبعدين اللي بيعطل مصالح الناس حاله بيتعطل. يعني بيقول له تعالى يوم السبت اللي جاي. طب تعالى اللي بعده، تعالى اللي بعده. يروح بيته يلاقي بيته فيه تعطيل اجهزه، يلاقي حاله في البيت مربك. سمعتوني الصلاه على حم النبي محمد بالكيل الذي تكيل به للناس سيكال به عليه. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. اللي مشي في قضاء مصالح الناس ربنا ياخذ مصالح، اللي يعطل مصالح الناس بتتعطل مصالحه. يروح البيت يلاقي الست رضانه عند امه. فين ماما يا ميمي؟ الا الله الغساله كانت معكساه وانكسرت وعايزه تتصلح وسابت البيت وطفشت. طب ما سابتش غدا؟ لا ما طبختش النهارده. ليه؟ البوتاجاز عينه مسدوده. وتبص تلاقي الدنيا بقت كلها مشاكل. يفتح الثلاجه يلاقيها رخمه عايزه واحد يصلحها. يدخل عشان ينام يبتلى بالاكلات. يدخل النبي يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. حرص عسكري كانه عسكر هناك. ولذلك بعد ما سمعنا الصلاه على حبيب النبي محمد، واحد من الناس راح خبط على باب صديقه، فطلعت له مرات صديقه. كان واخد لها جزين غوايش، قال لها خد الهديه دي البسيه. مدت ايدها عشان يلبسها الغوايش من ورا الباب فغمزها في ذراعها. الشيطان طول له قال له اعمل عامله خايبه وبس. قال خيبه؟ يعني ايه فايده العامله دي؟ ملهاش اي لازمه. النبي بيقول لي اذا رايت امراه واعجبتك فارجع الى اهلك فان معها مثل الذي معها. الحكايه كلها واحد، ما فيش بلد وفرنجي. المساله كلها حقيقه واحده. والفرق بين الحلوه والوحش انك انت تطفي اللمبه وتنام. لا انت جايك حلوه ولا وحش في العمر. الراجل بعد ما قام الزراح زوج صديقه تذكر الله، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. روح البيت لامراته زعلان. زعلانة من ايه؟ قالت له بجدع الشقة اللي بيجيب المية كل مرة افتح له يدخل يفرغ القربة ويطلع ساكت. النهاردة من مدة نص ساعة بس فرغ قربة المية ولقاني واقفة ورا الباب فغمزني في ذراعي. الراجل قال سبحان الله، دقة بدقة ولو زدنا لزاد الشقة. يعني هو راح غمز مرات صاحبه هناك الشقة، غمز مراته. لو كان زودها شويتين مع مرات صاحبه كان هيرجع يلاقي المذيع بيقول ننتقل بكم الى اذاعة خارجية. انما هو لمحه وخطها من اثرها. سمعتوني الصلاة على الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. تمام كده. السوء والإحسان، إحسان يساوي إحسان، إساءة تساوي إساءة، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك الرجال بعد ما سمعوا لي الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد الصابرين، وكان دائما يبتسم اذا نزلت الشدائد. ما كانش يعرف الياس ابدا. شوف بقى لما يجي اخر النهار يدخل بيته ويدخل عليه عمر بن الخطاب يلاقيه نايم على الارض حصيره، نايم عليها النبي. ولو سأل ربه ان يجعل له جبال مكة ذهبا وفضة لقال الله للجبال كوني كما اراد محمد. ان يقدر يعيش زي اي ملك من ملوك العرب. هو احنا احسن منهم؟ احسن من النبي؟ النبي احسن من الدنيا وما فيها. كان يقدر يسكن افخم القصور ويركب احسن الاشياء التي تركب. انما مع ذلك قال له لا يا رب اجوع يوما فاذكرك واشبع يوما فاشكرك. مرضيش النبي. مرضيش يبقى نبي ملك. انما قال بل اكون نبيا عبدا. عبد. مش عايز ابقى ملك. عايز ابقى نبي عبد. عبد لمين؟ لله. مش عايز لهو الدنيا وزينتها. فلذلك اوعى تفكر ان السعادة هي عبارة عما تملكه من المادة. ابدا. السعادة شيء واحد اللي النبي قال فيه وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. اغنى الناس. وياما ناس بتنسى الحقيقة بتاعت النبي دي. ياما ناس بتنسى وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. ولذلك بيتعبوا. بيتعبوا في حياتهم. الواحد من اصحاب النبي كان لا يملك من حطام الدنيا شيئا. ومع ذلك كنت تسأله كيف اصبحت? فيقول لك نحن في سعادة لو علمت بها الملوك لجلدتنا عليها بالسيوف. سعادة. سعادة بفين? الا من اتى الله بقلب سليم. اللي بينسى هذه الحقيقة بيتعب. بيحار. ولذلك يبقى الواحد ماشي الصبح في شارع الملك مثلا يلاقي عربية مظل 72 ماشي عمالة بيت طاووس. وفيها حتة بيجو كلب صغير بيبص من الشباك وبيطلع لسانه اللي واقفين على المحطة بيقول لهم صباح الخير. خليكوا واقفين. يوم الواحد يقول يا سلام شوف الناس اللي عايشة. والله يا سيدي احنا ما احنا بني ادم. ده فلان راكب عربية الانسان يتمنى ان يموت تحتها. حاجة يعني. عشان يموت شهيد العربية. مشاهد المرسيدس. فلان راكب مرسيدس والواحد مش قادر يركب حمار فيه. اقول لك كده. لا ابدا. افتكر النبي كده. شوف النبي قال ايه? قال وارضى بما قسم الله لك. انت لا تدري مين اللي راكب المرسيدس. كان ما بيقدرش يمشي 30 متر على بعض لان عنده روماتيزم في المفاصل. انت الحمد لله ربنا مديك اتوبيس اثنين رجليك. لا هو عايز كمساري ولا هو عايز مفاجئ ولا واحد هيقول هات المنافسته. حتى انك ماشي واخدها كده من حدائق القبة لغاية باب الحديد واحدة واحدة زيادة. وربنا مديك كل شيء وكل قوة. لا هتحوز على محط البنزين. ولا هتقول له تعالى شوف الدبرياش ولا شوف الفتيس. المسألة ماشية عام. هنعمل زي الكمساري اللي بيقول للزبون رايح فين. الزبون كان نايم قال له رايح النوم سيبني. ما يصلح يصلح تذكرة على خيبة ايه? هو عارف ياخذ لما هيصلح تذكرة. وهكذا. ده بينزل اعصابه محسمة. يعني ينزل من الاوتوبيس عايز يروح يعمل علاج طبيعي. عايز يروح يعمل عملية علاج طبيعي عشان مفاصله بتلم على بعضها. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. عليه الصلاة والسلام. عمر السعادة مكانك في المادة. ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للاتقى مزيد. وادراك الذي ياتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد. ولما ناس وهي فقراء كانت تقول يا رب الغنى عايزين فلوس يا رب. لما اغتنوا ضاعت الصحة. والصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى. انور وجدي لما كان بياكل سندوتش فول كان صحته زي الحديد. لما ملك مليون جنيه قال لو في دكتور في العالم يقدر يخليني اكل السندوتش بتاع زمان اديله المليون جنيه اللي انا ملكه. بس يخلي معدتي تهضم سندوتش الفول. تهضمه. ليه? لانه انتهى. الصحة راحت. يبقى اذا الانسان ما يعترضش على قسمة الله. ربنا سبحانه وتعالى دائما فضله علينا عظيم. بيقول اذا كنت معافا في بدنك امنا في سربك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء. يوم ما تبقى امن ومتعشي وصحتك كويسة يجب انك انت تحمد الله كثيرا. مش لما الواحد ياكل رومي ازاي الحال يا فلان ويقول لك اللهم لك الحمد اللهم احفظها نعمة من الزوال. ولما ياكل شوية فول مجمد ازاي الحال الحمد لله اهي عيشة واخرجها الموت. انا ليه كده؟ هو يعني الفول من اهل جهنم؟ هو يعطب احمد ربنا اللي مديك معدة بتشتغل بالمتريليون بتهضم الفول المدمر اللي ما بيهضموش حاجة غيرك عنده معدة بلاستيك استحملش فيه. احمد الله. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما عمر بيقول له انت ايه مع الحصير قال له ماله حصل ايه ففي شك انت في قضاء الله يا ابن الخطاب. النبي مش عايز يخلينا نعقد الحياة. النبي عايز يخلينا نعيش الحياة ونحن مع الله في رضا وطاعة. كن جميلا ترى الوجود جميلة. يعني خليك دايما مع الله وحول الشر الى خير. مراتك ما بتخليش غير البنات ما تحقرش دمك. لان اللي بيخلق مين؟ ربنا. وبعدين النبي محمد صرف له البنات صرف له مكافأة تشريعية يوم القيامة. قال ايه؟ من رزق باربع بنات كن له عونا يوم القيامة. اربعة يبقوا مسكينك يوم القيامة وداخلين بك الجنة. رحم فين؟ يقولوا يا ربنا انه ابونا احسن تربيتنا وستر اعراضنا. ام واحد صحابي لما سمع النبي يقول اربع بنات قال له وان كنا ثلاثة يا رسول الله قال له وان كنا ثلاثة. واحد ثاني قال له وان كانت اثنتين قال له وان كانت اثنتين. واحد ثالث قال وان كانت واحدة. النبي قال من رزق بانثى واحسن تربيتها كانت له حجابا من النار يوم القيامة. ما سمحنا الصلاة على السيد الكريم محمد. ولذلك شوف اعصاب النبي كان سالم الاعصاب مع الله. خلف زينب وخلف رقية وخلف ام كلثوم وبعث الرزق بفاطمة. قاموا بيقولوا له انها انثى يا رسول الله. بلغهم ان النبي هيتغير. رابعة البنات. يوم يرد النبي يقول لهم هي ريحانة اشمها. يعود ريحان بشمه. تعالك يوم ما تخلف بنت ايه اللي بيحصل في السماء؟ بيحصل في السماء حال الصوارخ. بينادي ملك من قبل الله ويقول للبنت ضعيفة خلقت من ضعيفة العائل عليك معان الى يوم القيامة. اللي ربيك يستر عرضك ربنا يستره الى يوم القيامة. يستره. وربنا عنده بند احتياطي في الخزنة. بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الصبر. وربنا لما بين جزاء الصابرين لم يحدثه بدرهم ولا دينار انما قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الصبر النفساني اربعة اقسام. سمعني الصلاة على الحبيب المصطفى محمد. يكون الصبر حلما اذا عفوت عن المسيء. زي سيدنا الامام الشافعي بيصلي الفجر وطالع وشه اليقيض من نور الوضوء. واحد من السفهاء قال له يا شافعي. قال له نعم. قال له انت فاسق فاجر. ما تعرفش اهو ناس بتقول شكل للبيع وبس. عايز يعمل له شكله. الامام الشافعي هيعمل ايه؟ توجه الى الله وقال يا رب ان كان عبدك هذا صادقا فيما رماني به فتب علي وسامحني.